أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. هنكمل كلامنا على القاعدة 29 اللي هي مشابهة الكافرين بدعة في الدين من معيار البدعة للدكتور الجزاني أحسن الله مثوبته. بعد المقدمة وصلنا إلى الضوابط المتعلقة بالقاعدة اللي هي مشابهة الكافرين بدعة في الدين. بل إذا تبين أن مخالفة الكافرين من الأمور المقصودة شرعا فإن النهي عن موافقة الكافرين إنما يختص بما كان من خصائصهم من عبادات أو عادات، ولا يندرج تحت ذلك ما لا اختصاص لهم به. كلام رائع جدا وضابط مهم جدا جدا، هيرس الدنيا على بر الأمان إن شاء الله. ثم إن موافقتهم ينهى عنها مطلقا سواء مع قصد التشبه بهم أو دون هذا القصد، وسواء ظهرت مفسدة التشبه أو لم تظهر، فهذه ضوابط ثلاثة. الأول، ما لا اختصاص للكافرين به لا تشبه فيه. ضابط مهم جدا، ما لا اختصاص للكافرين به فلا تشبه فيه. ضابط الثاني، تمام، في معرفة ما يعد من الخصائص وما لا يعد من الخصائص. نرجع لإيه عشان نعرف نده خصيصة ولا لا؟ قال لك العرف والعادة. يبقى قد يكون خصيصة للكافرين في بعض البلدان وما هوش خصيصة لهم في بلدان أخرى، تمام، وبذلك يندرج في التشبه في بعض البلدان وما يندرجش في التشبه في بلدان أخرى، تمام. الثالث أو الضابط اللي بعد كده بيقول الضابط الثاني، أن قصد التشبه ليس شرطا في تحريم المشابهة. قصد التشبه يعني واحد يقول لك أنا مقصودش أن أنا أعمل كده، وحنا قلنا أن الكلام ده أن التشبه بيقع بقصد وبدون قصد، تمام. الضابط الثالث، أنا بقرأ بس العناوين العامة عشان نرجع لإيه يبقى في تصور للباب. الضابط الثالث، أن ظهور المفسدة ليس شرطا في تحريم المشابهة، تمام. زي اللي كان بيقول له الصلاه من غير وضوء ما بتنفعش، قال له ما انا عملتها كذا مره ونفعت، مش ما بتنفعش يعني هتموت، ما بتنفعش يعني لا تصح، يعني مردوده شرعا، هي ضررها على دينك ثابت بالادله الشرعيه، مش كونك ان انت بقى ما تنفعش يعني هتمغص ولا يجي لك حاجه. فهنا مساله ان لما نيجي نقول ان المفسده ضرر في نفسه، يقول لك اصل انا مش متضرر بالموضوع ده. مش معنى متضرر يعني زهقان ولا ضغطك يرتفع ولا يوطى مثلا نسبه السكر تعلى في الدم، لا، احنا بنقول هنا المفسده في الدين يعني سواء انت شفتها او ما شفتهاش. نرجع بقى للضابط الاول، بيقول ما لا اختصاص للكافرين به لا تشبه فيه مما لا يندرج تحت مشابهه الكافرين ولا تشرع مخالفتهم فيه ما لا يتصور اختصاصهم به مما تقتضيه طبيعة الحياة واستقامة المعاش من العادات والصناعات، ومن الأمثلة على ذلك الاستفادة من صناعاتهم الدنيوية، ملبوسات، مركوبات، مسكونات إلى آخره اللي انت عايزه بقى، كسائر المراكب ووسائل الاتصال والإعلام، فهذا غير مندرج تحت المشابهة المنهية عنها، تمام. احنا قلنا برضو بعض فصائل الغالين في مسألة التشبه قفل الباب تماما، فهو بيكفر بكل وسائل التقنية الحديثة لأنها صنائع غربية، صنائع أعداء الدين للتشبه بهم، وده طبعا جهل بقانون التشبه أصلا. ومهم الضابط ده زي ما احنا قلنا، ما لا اختصاص للكافرين به لا تشبه فيه، ما فيهوش تشبه يبقى ما فيش نهي عن الممثلة، ادي المعنى. طيب قال ايه الضابط في معرفة ما يعد من خصائص الكافرين وما لا يعد من خصائصهم؟ قال يرجع في ذلك الى العرف، لان دي مسائل غالبها عادات، تمام، او عبادات محدثة، وبرضو العبادات المحدثة عرفية، العبادات اللي هم بيخترعوها ممكن يخترعها بعض فصائل الكفار والتانين لا ما يعرفوهاش ولا زيهم، يعني اعني نصارى الشرق ونصارى الغرب، نصارى افريقيا، نصارى اوروبا، نصارى مصر، نصارى الشام، قد يبقى دول عندهم اشياء محدثة دول ما ولا يعرفوها خالص يعني. يبقى الضابط في معرفة ما يعد من خصائصهم وما ليس كذلك هو العرف والعادة، فمتى ثبت في العرف أن هذا الفعل مما يختص بالكافرين حكم بذلك، حكم بكونه من خصائصهم، وحكم بحرمة أو بالمنع عن التشبه بهم فيه إما تحريما وإما كراهة، تمام. ولذلك احنا ضربنا مثال في مسألة تخصير الشعر اللي ذكرها في الأول، قلنا ايه؟ قلنا لا المسألة كده عشان تقول لي دي من خصائص الكافرين التي لا يجوز للمسلمين أن يفعلوها، ده أول إراد هيريد لك النبي وصفة شعور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والتقصير في النساء وأمهات المؤمنين نفس المسألة، تمام؟ يبقى احنا هنقول لو جرت عادة أهل الإسلام في بلد إن الرجال بيأثروا شعرهم تمام، ثم طرأ فيهم تطويل الشعر لهم ده عشان أعرفنا هنا ترفض هذا الأمر. يبقى من جهتين، مخالفته للعرف أثبتت أنه هو وارد على المجتمع العربي المسلم أو المجتمع الغربي المسلم، أنا بقول عرب وعجم يعني، وبناء عليه المسلم ما يعملش كده، ده مش من عندنا. ولذلك احنا يعني مثلا واحنا في رحله الروض المربع وبنتكلم في سنن الفطره والمسائل دي، جبت للاخوه نقلت لهم ملف كامل كده من كتاب الشعر من موطا الامام مالك بشرح الامام ابن عبد البر في التمهيد، كتاب الشعر. والامام ابن عبد البر الاندلسي قال ان كان اتخاذ الشعر معروف في السلف، لكن لما في عصرنا لم يعرف الا عمن رقت ديانتهم من الجندي والظلمه، العلماء قالوا لا مش هنعمل ده. في عهد عبد البر ابن عبد البر الاندلسي، ابو عمر ابن عبد البر من علماء القرن كان الثامن، لا لا لا لا ده متاخر، السادس السابع الهجري كده يعني، الشوادفيه هو من جيل ابن تيميه كده رحمه الله، بس كان في اقصى المغرب وده في اقصى المشرق، فواصل بسيطه يعني، شوف لنا التاريخ كده بالضبط. اه طبعا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، لان ممكن دلوقتي يتوافر يرجع الامر تاني، اهل الفسق يطلعوا كلهم في الاقرع زي لبطه، واهل الاسلام يبقوا شعرهم طويل عادي، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. لا كفتوى بقى، ما احنا قلنا المشابهه ممنوعه، كيف تحصل؟ هنقول ايه الاصل وايه الوافد. الاصل ان اهل الاسلام والسلامه بيعملوا كذا، اللي غير كده اللي شذ عن القاعده ومن شذ شذ في النار، هو ده اللي مخالف، هو ده اللي خرج. ما هو الحكم النهي عن التشبه. نعم، ما انا بقول له المساله، ما انا بقول له دلوقتي احنا كونك ان انت قد يرد عليك هذا الكلام، ولذلك رحت انا راجع تاني في المساله العرفيه قلت هتختلف من بلد لبلد. لا طبعا، لان دي كانت من اعراف النبي صلى الله عليه وسلم، انا بقول لك ده كان مجتمع عربي ودي كانت عادته، النبي ما عملش ده تدينا صلى الله عليه وسلم، تمام، لكن قال بمقتضى العاده يا ذوي الشعور من كان له شعر، لان مش كلهم لهم شعر، من كان له شعر فليكرمه، ما قالش طولوا شعوركم، تمام، لكن قال اذا طولت والمجتمع بيقبل ذلك، وهذا معهود في العرب، ده كان ده سيما العرب تطويل الشعر في عهد النبي، تمام، اذا كان ده موجود يبقى انت ليك ادب معين مع هذا الايه العرف والعاده، ان انت تنظفه وتسرحه وتطيبه وتسويش منكوش وشعث. اما يجد هذا ما يسكن به شعره خير له من ان يخرج ثائر الراس كانه شيطان مذم، قالش طويل، السائر مش متنظف مش متسرح، تمام. قال فمتى ثبت في العرف ان هذا الفعل مما يختص بالكافرين حكم بذلك. مثال تاني خالص، لما انا ضربت لك مثلا قلت لك ممكن تتكلم في ان الصوفية تاخذ السبحة شعارا فانت تخالفهم في باب الاظهار، ما لاش تعمل زيهم، ان بتوع التبليغ مع يعني انحرافاتهم الفكرية والمنهجية تاخذوا العمامة شعارا، ان بتوع داعش ياخدوا الطعمامة السودة والطاقية السودة، دول شوية مهابيل مخابيل ما تعملش زيهم، دي تهمة، تمام. يعني المسلم العاقل لا يريد نفسه موارد الايه الشبهات، النبي قال انها صفية زوجي، واضح ولا ايه؟ قال ويجدر التنبيه في هذا المقام ان تأثير اختلاف الاحوال والعادات والامكنة والازمنة في الحكم باختصاص الكافرين بفعل ما او عدم اختصاصهم به تنظير راقي جدا محترم. مثال ذلك ان لبس البنطال بالنسبة للرجال كان امرا يختص به الكافرون زمان في سنة من السنوات في جيل من الاجيال، لكنه في العقود القليلة الماضية من 10 20 30 40 50 سنة بس اصبح من الامور المألوفة المعتادة في اكثر بلاد المسلمين، ولم يعد لبس البنطال امرا يتميز به الكفار ولا هو من خصائصهم. وهنقول له نفس المسألة برضه في مجتمعاتنا المصرية، الدبلة بقتش من خصائص النصارى، كانت واللبس باسم الاب والابن والروح القدس اي كان ده بيحصل، وكان ما كانش حد بيعمل كده غير هم، لكن بقى كله يلبس الدبله وخلاص وانتهت القصه، وفي اليمين كاتب الكتاب وفي الشمال دخله وماشيه كده وخلاص، وما هيش فرق ابدا لا من قريب ولا من بعيد بين المسلم والنصراني كده، تمام. فهنا بيقول ولم يعد لبس البنطال امرا يتميز به الكفار ولا هو من خصائصه. نفس المساله هنقول له التقاط الصور في الافراح، هل هو في مجتمعنا من خصائص الكفار؟ يعني ده بتاع الكنائس بس اللي بيصوروا وبتوع المساجد؟ لا، هو الموضوع موجود في كل الناس من غير اي نوع من المشابهة ولا حتى ميل القلب الى افعالهم ولا عادتهم. لا طبعا غلط، ده مسائل عرفية. كثرة الهالكين ولا يغرنك كثرة اسلك سبيل الهدى ولا يضرك قلة السالكين، ده في مسائل الديانة. إنما في مسائل العبادة، في مسائل المنهج، في مسائل الفكر، إنما في مسائل اللي هي خاضعة للعرف يبقى الحكم للأكثرية. أنا في مجتمع مسلم، ما أكثريته؟ أكثريته من أهل السلامة، مش أكثرية المجرمين. يعني أهل السلامة عادي جدا، ناس محترمين، ناس أهل قرآن وأهل عبادة وأهل ذكر وأهل علم وأهل أخلاق، بيلبسوا بدل وجرافطات. لا لا لا لا، سيبك من الجامعة، ده سبيل الهالكين. لا ده حضرتك اللي في الهالكين بقى، أنت كده راجل بعيد خالص. آه طبعا أنكر على العامة ليه؟ نعم معلش، ما ممكن الفتوى اللي انت سمعتها تكون مثلا بقى لها 20-30 سنة وما عملت لهاش ولا قبضيت ولا مرة على راسي. ما سؤال أصل الاتخاذ، مسجد الأزهر لماذا بني ولماذا اتخذ؟ أي درجة تشيع الرافضي، مش تشيع شعبي تفضيل علي على الثلاثة، لا ده الإلهية علي بني عبيد القداح، وبعدين زال الوصف بصلاح الدين ومن معه ولا لا زال ولا لسه مسجد ضرار؟ لا حاشا لله، من يقول الأزهر مسجد ضرار؟ حاشا لله، زال الوصف الذي كان فيه، وأول ما اتخذ كمسجد ضرار حقا. لكن الفقه العملي اللي عمله صلاح الدين، أنا مش عامل مسجد ضرار هدو، لا طب ما أنا هدوهم هم وخلي أخذ المسجد، شالهم بالحديد والنار طردهم وخلاص سقط دولتهم وخلاص بقى المجهود اللي اتصرف ده والمنارة العلمية الكبيرة دي بقت للخير مش للباطل. بس ادي المسألة. فهنا بنقول دلوقتي ان انت تيجي تقول لي الكثرة والقلة، هو الحكم للغالب في المسائل دي لأهل السلامة والديانة، الناس المحترمين. ما أقصدش أهل السلامة يعني حافظة القرآن اللي عافظين بالعشرة واللي بيخطبوا الجمعة، لا، الناس اللي هم الناس المحترمة. واضح ازاي؟ تفضل. نفس البنطاري كان في عهد هم يختص به، اه هل كان يتوجب في العهد ده؟ اه طبعا، اه طبعا. ومع ذلك قال الأمر، قال الأمر مع الوقت انه خلاص باشت ما عادش لها معنى. ماشي ماشي، احنا كده قرأناه كونيا بعد ما خلص، يعني احنا شفنا المشهد بعد ما انتهى، كان ذلك في الكتاب مسطورا، عشان خلص خلاص. وقتها طبعا علماء الاسلام كانوا بيقولوا انه مجرد لبس البرنيطة كان ده مولاه للكفار، كان قضيات الفتاوى الكبار كانت كده تمام. القهوة اول لما طلعت كانت مشكلة، عشان اسمها قهوة، ان القهوة من اسماء الخمر، من اسماء في الفصحى من اسماء الخمر القهوة، لما تشربوش اسمه خمرة، لا ما تعملش كده. وهي فضلت قهوة وبقت الستات والرجالة وامام الحرم بيشرب قهوة، يعني الموضوع بقى خلاص عدت، يعني الجزئية دي باشت مع الوقت. اه طبعا لازم ابديت كل فترة. ما اقول لك لا اصلخ على قديمه وما بدله تبديلا، ده انت عايز تتشال باللودر تبديلا ايه؟ الله مستعان. من عارف عارف عارف بقى، الرسائل مركونة بقى لها 100 سنة ما فتحتش. نكمل عشان الحلقة تخلص بس. تمام. قال وبهذا النظر أمكن أن يقال إن لبس البنطال من حيث الأصل لا صلة له بمشابهة الكافرين في عصرنا هذا، إذ لا يعد من خصائصهم، زيها البدلة وزيها الجرافطة. الجرافطة زمان ايام الحرب العالمية التانية لما كانوا الالمان بيخافوا مش عارف من الانجليز وراحوا للجماعة الصحراء وربطوا لهم التعويزة ولبسوا الجرافطة وقالوا عليها الحجاب وجلجل، عشان ماشي، ما هو مات بقى، ده اندثر ما عادش شعار لهذا المعنى، بقت حاجة مجرد زينة فقط ما عادش تفرق. واضح الامر. لكن لابد من التنبيه إلى أن ذلك لا يسوغ موافقتهم في صفة هذا البنطال وما يتعلق به من هيئات، لان البنطال لوحده دلوقتي ما بقاش تخصص، لكن بقى في حاجات جديدة تطرأ عليه. تمام. زي مثلا بقول حيث عام في ديار المسلمين تقليد اهل الرقص والمجون. سؤال، هو ما حدش بيرقص اللي بيلبسوا بناطيل ولا كل من لبس بنطال رقص؟ لا، هو بقول ان الراقصين لهم بناطيل مخصوصة، يبقى ايوة مش كونوا بنطلون، كونوا بنطال راقصين، كونوا بنطال سائط بتاع الشواذ جنسيا. هو مسقطه ليه؟ يعلن عن نفسه هو لابسه كده عشان يقول انه جاهز، يعني الراجل ما عندوش مشكلة في حاجة خالص، البنطلون المقطع يبدي سواته وعورته، هو لابسه كده اصلا، يعني هو مش، يعني هو مش بنناقش وكونوا بنطلون، احنا بنتكلم على التقطيع اللي طلعت دي. ليه قطعه؟ الموضة كده مرفوضة، الموضة دي مرفوضة. واضح الامر. يقول حيث عم في ديار المسلمين تقليد أهل الرقص والمجون وأعلام الرياضة ونحوهم في هيئة لبس البنطال، وغيره مما لا يعرف إلا من جهتين. هيئة اللبس واضحة، البنطلون الصائط والبنطلون المقطع في عصرنا. تمام. على فكرة كلمة البنطلون الصائط دي مش جديدة، ده من زمان جدا، فهم؟ يعني مثلا من قد ايه، اكتر من 40 سنة من يوم الناس لبسوا بناطيل تقريبا. الناس اللي بكرش غالبا لازم الرجل الترزي يعمل له حي اسمه كده، بنطلون حجر صائط، لانه مش هيرفع يرفعه لحد السرة، مش هيعدي السرة كده، هيجيب له منين بقى بنطلون بسلم عشان فهو مخليه تحت السرة اسمه كده البنطلون. فعشان حجر صائط لازم يبقى مسبل، يعني هم عملوا متلازمة كده. انا كنت بناقش ناس في الاسبال يقولي ما ينفعش ارفعه وما ينفعش اقصره، هو اسمه كده حجر صائط قبل ما يطلع الصائط ده. فراح صاحبك نزيد وخط ده مستعد هنا. اه طبعا لا مش مقبول هنا كلمة اعلام الرياضة فقط، لان طبعا غالبا اعلام الرياضة الاجانب يعني، ودول غالبا علشان تاخد بالك ان هم ناس مدعومين فكريا. يعني هنا مثلا لما تيجي تقرأ في بروتوكولات حكماء صهيون ان هم مش بيسمحوا لحد يبقى نجم رياضة كده لله، يعني هو ممكن يبقى انسان محترم عشان يجر طائفة من المحترمين وبعدين يقول اللي هم عايزينه. فمع الوقت ممكن بقى يبقى من اصحاب الموضات واصحاب التسريحات واصحاب المش عارف الاشياء الشاذة الغير طبيعي. ما اقصدش شاذة بالمعنى الجنسي، اقصد شاذة على الاعراف والمجتمعات السالمة من الانحرافات. يعني قال ومن ذلك ايضا اكل الطعام بالملاعق وتناول الطعام على الطاولات، فقد ظهر ان ذلك مما لا يختص به الكفار. لان اول لما نزل الموضوع ده ظهر كان في اشكال، ما هدي احنا لا ناكل كهكذا. ايوه مش خصيصه، مش ملهاش علاقة بدينهم خالص، يدي طريقة من طرق خلاص انتهت المسألة. نفس المسألة بالشوكة والسكينة، اه بس كل بيمينك ما تاكلش بالشمال. يعني يجوز ان الشيخ فلان ياكل بالشوكة والسكينة، ايوه ايه المانع، ما يستخدم. طب يجوز استخدام الشمال، زي ما بتمسك الرغيف بتقطعه كده امسك السكينة في شمالك والشوكة في يمينك، مش لازم بالعكس. يعني ما تخليش الاكل بيروح للفم عن طريق اليد اليسرى، ده مانع عنه شرعا نصا، اما تحريما واما كراهة. حمام لفرنجي قال والحاصل أن ما لا يندرج تحت التشبه بالكافرين من الأمور العادية المحضة مقيد بما يأتي. الأول أن التمييز بين ما هو من خصائص الكفار وما ليس من خصائصهم يرجع فيه للعرف والعادة، وده بيختلف زي ما قلنا زمانا ومكانا وحالا. الثاني أن لا يرد في شريعة الإسلام نهيا عنها، نهي عنها كالتداوي بالمحرم مثلا. هم طبعا ما عندوش مشكلة في المسكر وما عندوش مشكلة في النجس وما عندوش مشكلة في الميتة، تمام، فقد يدخلها في دوائه. لو المسلمين فعلوا ذلك فبدأوا يستخدموا المحرمات في الدواء على صورة لا تجوز بوجه من الوجوه، يبقى لا يجوز خلاص. لو قلت ان العلماء والفقهاء والاطباء مش لا ما ينفع، ده منهي عنه شرعا. طب في صورة مختلفة جوازها، والله انا بتقلد بتدين بالجواز يمشي، بتدين بالمنع ما انكرش على غيري، درجة الخلاف سائغ يبقى نعديها. واضح انا بنبه ليه؟ لان مساله التداوي بالمحرم دي ملف واسع، تمام. عايز تقراه فين؟ اقراه في اي كتاب في فقه الجنائز، في الكتب اللي فيها توسع. قبل ما يتكلم في الجنائز بيتكلم في ادب المريض واحكام التداوي والمسائل دي، فبيتطرق للتداوي بالنجس والتداوي بالايه بالمحرمات والتفريق بين الماكول وغير الماكول والتفريق بين اللي مذيبه ميه واللي مذيبه زيت، مسائل موجود في كتب الفقه كل ده موجود، تمام. بيقول هنا أن مخالفتهم في الصفة مطلوبة قدر الإمكان، ده إذا حصل إن عندنا وعندهم ونقدر ويمكننا أن نخالف بلا مضرة خلاص خالف. فمتى تعذر على المسلم مخالفة الكافرين في أصل الفعل فإنه يصير إلى مخالفتهم في وصفه. في العبادات ماشي، في العادات اللي هي خصائص ماشي، إنما في العادات التي ليست بخصائص هي أصلا غير مندرجة في ملف التشبه. العادات التي ليست من الخصائص لا تندرج في ملف التشبه عشان احط لها عدله، هي اصلا مش مشكله معانا ولا ايه؟ بول والاصل في ذلك ان ما كان من العبادات مشروعا في الشريعتين او ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، ده هو القسم الاول من اقسام التشبه باهل الكتاب اللي طرحه شيخ الاسلام تيمية. يا ريتو كان كمل الكلام، هو قص غريب جدا وانهى الملف على كده. أن ما كان من العبادات مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه كصوم عاشوراء أو أصل الصلاة والصيام، ها، فيؤتى به من جهة كونه مشروعا، يعني الشرع أمرني به وجوبا أو استحبابا أنا أعمله، تمام، ويفعل على الوجه الذي شرعه الله ورسوله. طب أخالف إزاي؟ قال وإنما تقع المخالفة ها هنا في صفة العمل وكيفيته، مش في أصله ولا جنسه. يعني الصلاة ذات القيام والركوع والرفع والسجود والقعود والذكر والعبادة موجودة في كل الشرائع عند المسلمين واليهود والنصارى. المخالفة ولكل وجهة هو موليها. التوقيت لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، كده حلو خالص تمام. هيئة اللبس نهى عن لبستين في الصلاة، اشتمال الصماء ومش عارفه ازدال الايه، خلاص يبقى انا دي هيئات، انما انا حصلي صلاة هي هي مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، شرطها الطهارة وركوعها وسجودها زي ما هي. الصيام امساك من الفجر الى غروب الشمس مع النية عن المفطرات، خلاص بس انا هزود بقى يوم مع عشراء اخليه تسعاء وعشراء هصومه بنفس الطريقة تمام. مش انا اقول ايه طب انا هصوم صيام واكل فيه عشان اخالفهم، وده ما هو الصيام اصلا. قال ومن ذلك السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج، فان ذلك من شعائر الله، وان كان اهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة تمام، لكنهم كانوا يطوفون بالايه على الصفا والمروة بإساف ونائلة بالصنمين الطاغيتين. عارفين قصة إساف ونائلة؟ صنمين من أصنام الجاهلية. أهل الجاهلية بيقولوا كان رجل ومرأة زنيا في جوف الكعبة فمسخهم الله حجرين، راحوا حاطينهم عبرة واحد على الصفا واحد على المروة، وهم في مناسك الحج يروحوا يبصوا ده عشان يعتبر ويروحوا ده عشان يعتبر، مع الوقت بقوا آلهة يعبدون. ده انتوا دافنينه سوا، يعني انتوا اللي نصبينهم هنا عشان الجرثة والفضيحة، ازاي تحولوا الآلهة؟ اهو بقى سبحان الله ربنا عافينا. فقال هنا دلوقتي لما المسلمين لما شرع الله الحج وشرع النبي للمسلمين الطواف بين السعي بين الجبلين الصفا والمروة ويسمى طوافا أيضا، تحرج بعض المسلمين من هذا وقالوا إنما كنا لنهل لمناه الطاغية تمام. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فرفع الله الحرج عن طواف الطائفين بين الجبلين لأن ما كان من شعار الجاهلية زال والحمد لله اتغير خلاص. قال ومثال ذلك ما كان في الأمور أمور العادات المحضة، رأيك المخترعات الدنيوية. بس المثال بصراحة صعب قوي، يعني أنا ما أعرفش ليه إيه اللي زنا أقول كده، ما أقول كالملابس تمام ويجيب مثال إنما نهيت عن لبستين، لبست اليهود الشبال الصماء والبتاعة التانية دي تمام، إنما المخترعات الدنيوية فإن المخالفة مهما كانت ممكنة إنما تحصل من جهة الكيفية والصف. إزاي يعني؟ يعني في المخترعات هعمل إيه في العربية عشان أخالفهم في الصفة الممكنة وصفة إيه اللي تمكن في المخالفة؟ يعني بدل ما أمشي مثلا قدام أمشي الورا مثلا، ولا هو أصلا نظام البلد مثلا نظام البلد إن الكرسي بتاع اللي بيسوق يمين شمال مش يمين، لأن هما بيمشوا شمال، الكرسي شمال لان هما بيمشوا شمال، الطريق شمال. النظام الانجليزي كله في اوغندا، عندنا في افريقيا كده وبعض اماكن السودان، الديركسون الناحيه الثانيه لان خط السير شمال، فما تجيش تقول لا تيمنوا فان في اليمين بارك، اروح للبركه توكل على الله لمك من تحت عجله التريلات بقى من هناك، يبقى تفهم المساله. ما تقولش لا اصل هو ده الشمال عشان دول كفره من لا يعظمون اليمين، طب ماشي عظم اليمين، اركب في الكرسي ما فيهوش ديركسون عشان تسوق العربيه، عشان تسوق فيها مش تسوقها. فكان أولى يعني بدل ما أقول المخترعات الدنيوية كان قال إيه ها كالألبسة ها والأشياء التي هي من خصائصهم المعاملاتية. قالوا من التطبيقات المعاصرة لهذا الضابط أنه لا يجوز البتة تقليد الكافرين فيما يسمى بالموضات والمودلات التي عم بها البلاء في هذا العصر، حيث إنها تتضمن مواصفات وهيئات لأصناف من الألبسة والزينة التابعة لها، وهذا كله إنما أخذ من الكافرين اللي في مخالفات، سواء كان اللون منهي عنه شرعا تمام، أو الطول والوسع والضيق منهي عنه شرعا، أو الصفة العامة لأهل ديانة معينة أو للنساء مع الرجال أو رجال مع النساء يعني بالمخالفة. قالوا من المتعين على المسلمين في إدارة الاحتفالات وإقامة المناسبات أن يخالفوا الكافرين في عاداتهم ومناهجهم التي هي مراسم وتراتيب متبعة اللي بيسموها بالبروتوكولات والإتيكيت. أيوة لو عندك ساعة أنك تخالف خالف، عندك ساعة انك تغير برنامج غير برنامج، انما واحد طالب مش هيحضر حفلة التخرج بتاعته الكلية علشان على النمط الاوروبي، خلاص ما تتخشش الكلية. ما انا بقول لك بقى القصور في التطبيق والغلو. انا بقول ده في المستطاع، يعني حتى لو سلمنا انه بدعة وسلمنا بوجوب المخالفة وسلمنا انه تشبه، من استطاع اليه سبيلا، يعني هو مش اعظم عند الله من الحج؟ يعني الحج منوط بالاستطاعة ولا بالعجز؟ بالاستطاعة. كل الواجبات وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. انا هو ده، هو ان ما نستلمها كده هعمل فيها ايه؟ والله استطعت على نطاق الضيق تغير بعض الاشياء، اهلا وسهلا، الموضوع سهل وبسيط، ما تحبكش يعني. قال: يتعين على المسلمين في باب الالفاظ والاسماء المحافظة على هويتهم في عصر العولمة والانفتاح. طبعا المقصود بالعولمة ده ان يبقى المجتمع البشري مجتمع مسخ على الهوى الامريكي من الاخر، يعني اسمها امركة، هي العولمة تساوي الامركة، ان يبقى الفكر والتصور والاهواء والاراء والثقافات والسياسات كله يبقى امريكاني، تمام، بغض النظر بقى عن انتفاع الناس بيها وتضررهم، هم يبقى انت ما اريكم الا ما ارى، فرعونية معاصرة يعني. فهنا بيقول المحافظة على هوية أهل الإسلام والعرب يعني المسلمين في عصر العولمة والانفتاح، حيث تسلل إلى ديار الإسلام ألفاظ أجنبية غريبة وضعت على أبواب الدكاكين والمتاجر وجعلت في أعلى البنايات الشاهقة والعمائر حتى يخيل للسائر في تلك الأرض أنه في بلاد الغرب. على فكرة قانوني في كثير من البلدان، يمكن في مصر ممنوع أنك تكتب يافتة محل كلها باللغة الأعجمية، إنجليزي أو فرنساوي أو غيره، لسه موجود لحد دلوقتي، ممكن تدفع لها غرامة لو هيحاسبك رسمي ان انت عامل ازاي يافطة الاعلان كلها بالانجليزي، تمام، الحروف لاتينية، يعني ده ممنوع اصلا، يعني دي اثارة من خير باقية، تمام. البلاد اللي بتحترم ثقافتها في العالم كله بتعمل كده. ذكرت للإخوة مرارا ان غرامة التحدث بغير الألمانية في الشارع الألماني غرامة فورية زي غرامة المرور كده، يعني لو واحد سمعك من الشرطة الألمانية في بعض خصوصا في العاصمة برلين او غيرها يعني بتتكلم مش ألماني تتحاسب وانت واقف. يجيبك من الفاكر. وقلت لكم قصة الراجل اللي هو عندهم اعتداد بلغتهم عجيبة جدا، راجل نزيل عربي من الجماعة اللي هم معهم فلوس، نزل في فندق من الفنادق الكبيرة في العاصمة برلين، ده من زمان يعني، فواخد جناح حضرته، فاكر ان هو جناح بطة بقى ولا جناح وزة على كيفه، فعاوز يدخل دش في المكان ده، تمام، فبقول لهم ازاي جناح من غير دش يعني؟ قالوا والله ده حسب طلبات الناس وهنشوف وهنقدم الطلب لبلدية برلين تقول اه او لا، لان احنا هنا مؤسسة تابعة للدولة يعني فندق حكومي يعني، تمام. فقال لهم خلاص على ما خلص المشوار فلان اقدم الطلب ودينا رد، جه الرد بالرفض، لا ممنوع. ليه؟ عشان هيعرض برامج بغير الألمانية في مؤسسة رسمية، يعني في فندق رسمي بينتمي للدولة والثقافة، ممنوع، بغض النظر هيغني هيرقص مش دي قصته، هيقول ألمانيا غير الألمان، ممنوع. الصين انا بقول غالبا كل شو انا ما لفتش يعني ولا سمعت، انا اللي وصلني تحترم هويتها، كل الناس اللي لها كيان، كل الدول اللي لها كيان بتحترم هويتها، ده طبيعي يعني. التنازل عن الهويات ده بيبقى في مرحلة الدروخة بقى ما قبل السقوط يعني، يعني من مظاهر السقوط ان الدولة خلاص تتفسخ من كل معاني التميز ومن كل معاني التأصيل الخاصة بيه، كله بيبوش يعني، الله المستعان. الله المستعان. بيقول بل إن هذا الوباء، طبعا هنا عندنا أصل في قول الله عز وجل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إياكم ورطانة الأعاجم، يعني المسلم يتكلم بغير اللسان العربي إلا لحاجة، يعني في مصلحة للكلام يتكلم، إنما نوع من أنواع التأنق والتفرنج والتعالي على اللغة العربية ده مصيبة من المصائب، ده يدل على أن في مسخ في العقلية. طبعا نعم طبعا، ان هو دلوقتي طالما ان ما لهاش حاجة ولا عازة ولا مصلحة ما يستخدمهاش، تمام. لا ما نقولش حرمة ولا حاجة، لا مش بالدرجة دي، بس احنا بنقول لو كان الامر وصل لحتة الظاهرة يبقى هنا هينصل لحد الوجوبة عشان تقاوم، انما كلمات فلتة ولا حاجات شيء اللي كده نقول له والله يعني نص اهل العلم على كراهة الكلام بغير العربية لأثر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إياكم ورطانة الأعاجم، تمام، وذكر برضو الدخول عليهم في كنائسهم، بس دي طبعا حكم ودي حكم، وأصله في القرآن قلت لك لا تقولوا راعنا، رغم أن اللفظة عبرانية كانت راعونا، راعونا دي شتمة، نعم، هي من الرعونة، فهي مشتبهة بين العبرية والعربية، يرعون بالعبرية يعني بصي لي انتبه لي خليك معايا يعني أضرني. إنما بالعربية راعنا يعني من الرعوع أي أرعن. فهم قالوا كلمة مشتبهة، فبعض المسلمين بدأ يقلد اليهود في تداول الكلمة دي، فربنا نهاهم لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني بدلا من راعنا قولها بالفصحى العربية، ما تقولهاش باللي هي الكلمة المسخ اللي هي بين العربية والعبرانية دي. قال بل إن هذا الوباء قد سرى عند فئام من المسلمين إلى تسمية أولادهم من الذكور والإناث بأسماء دخيلة، خصوصا مع موضة الأفلام التركي والأفلام اللي هي انتشرت زي الوباء كده أسماء البنات والصبيان الصغيرين الاسم التركي، يعني عودة الخواجة بقى، كأن الإسلام اللي جاي لنا معلب من تركيا خلاص بقى، هو كل ما هو تركي هو إسلامي كده هو بالحديد والنار بالعافية كده يعني. طبعا ده برضو من الانهزام، لأنه أصلا ده ضعف ولاء للغة القرآن وضعف ولاء للثقافة العربية يعني. طبعا الأمر وصل لحد جون ومارك ودانيال أولاد مسلمين، لكن زميلي الخواجة الألماني وزميلي الخواجة الإيطالي وجاريتنا الست تريزا الإنجليزية كانت بتشعرب بتعمل وكانت طيبة قوي، فقلت أسمي البيت على اسم المرحومة. مين المرحومة؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ حاجة صعبة طبعا. دي غالبا أصحاب عقول ممسوخة، ناس راحوا سكت الروح ما رجعش، فمعادش عنده فرق بقى، ممكن يستعيب جدا أسماء العربية الفصيحة ذات المعاني الدلالية العظيمة الرائعة، ويستمرئ جدا جدا أسماء قذرة جدا ما وما يعرفش معناها أصلا. وطبعا على المقابل برضو الأخ ما يدخشيمش ويخش في حتة بقى أسماء عربية محدش في الدنيا عارف لها نطق أصلا، تمام؟ يعني برضو هنا بنقول من مسألة تسمية الولد اختيار الاسم السهل القريب للناس، مش كل الناس يقول له ايه يسترجعوه في اسمه 20 مرة علشان يتنطق الاسم مثلا، يقولك لا عشان تبقى اسماء ذات دلالة قوية، ده خطأ يعني. انت تدارك الامر ده بسرعة، واضح اللي قال. وقد وصل البعض الحال بالبعض الى استساغة نخبة من الالفاظ والمصطلحات الاجنبية وادراجها أو الاستغناء بها عن لغة القرآن الكريم، كما هو حاصل في لغة الإعلام والصحافة وقاموس الاقتصاديين والساسة، تمام؟ وطبعا كل ما تجتهد ان انت تحافظ على البنية العربية، وطبعا اللغة العربية ام اللغات يعني، مش هتغلب يعني في انها تعبر عن اي مصطلح ولا عن اي مقترع ولا عن اي حالة شعورية ولا عن اي مرض جديد ولا فيروس اكتشفوه، مش هتغلب يعني في استخدام الايه او في نحت الالفاظ الجديدة او اختراعها. الضابط الثاني أن قصد التشبه ليس شرطا في تحريم المشابهة، وقلنا من المعلوم أن علة النهي عن مشابهة الكافرين تتجلى في كون هذه المشابهة في ذاتها مفسدة أو ذريعة إلى المفسدة، وقد تقرر عند أهل العلم أن الذرائع ينهى عنها مطلقا متى ثبت أنها مفضية إلى الذرائع، وعمل قيود في باب الأصل الثالث من أصول الإيه الابتداع في الدين، ألا وهو الذرائع المفضية إلى البدع وشروط كون الذريعة ذريعة، تمام؟ لانتشار الإعلان لاستمرار دعوة الناس إليها مش على المستوى الفردي إلى آخره، نكون متحقق مش متوهم، وراجع الكلام ده في الأصول الأولى من الكتاب الأول قواعد معرفة البدع. قال وقد تقرر عند أهل العلم أن الذرائع ينهى عنها مطلقا متى ثبت أنها مفضية إلى المفسدة، ولا يلتفت إلى كون الفاعل قاصدا للمفسدة أو غير قاصد، ولكونه عالما بالمفسدة أو غير عالم، لأن التشبه بيحصل بعلم وبدون علم. وبهذا يتبين أن مخالفة الكافرين أمر مقصود شرعا، وهذا يعم ما إذا قصدت المشابهة أو لم تقصد. وبيان ذلك أن المفاسد المترتبة على مشابهة الكافرين حاصلة على كل حال، ده مبتدأ جملة وخطأ خبرها، لكن في جملة اعتراضية وقد سبق ذكرها. بيان ذلك أن المفاسد المترتبة حاصلة، أدي المبتدأ وأدي الخبر، سواء وجد من هذا الفاعل القصد إلى التشبه أو لم يوجد منه هذا القصد. والمثال اللي احنا قلناه أن النبي لما نهى عن الصلاة بعد طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هو المسلم منهي، سواء قلت أنا قاصد أن أتشبه أو من تشقاصد، طبعا مع القصد التشبه بيزيد حكمه في الحرمة، إنما من غير قصد هو واقع يعني هو حاصل وهو منهي عنه شرعا، لكن لما تقصده الإثم بيزيد. وفي الضابط التالي مزيد بيان لذلك، الضابط الثالث أن ظهور المفسدة يعني ظهورها الى المخالف، ان انا اقول لك انا من الشايف ان في حاجه غلط او هي موجوده بس انا مش متضرر يعني، يبقى هنا ظهور المفسده ليس شرطا في تحريم المشابهه. قال: ينهى المسلم عن موافقه الكافرين على كل حال لما يترتب على موافقتهم ومشابهتهم من المفسده الغالبه، مع ان هذه المفسده قد لا تظهر. قلنا مفسده غالبه ليه؟ لان ما فيش، ان الله لم يخلق شرا محضا. أن واحد هيجي لك بقى وينكش بالإبرة كده تحت رودك، لا ده أنا لقيت 32 منفعة أصاد مليون مفسدة. طب ما قلناش احنا قل فيهما إثم كبير ومنافع، يا سيدي مش منفعة واحدة، ومنافع للناس، لكن في الواقع بالمنظور الشرعي وإثمهما أكبر من نفعهما. قال: لما يترتب على موافقتهم ومشابهتهم من المفسدة الغالبة، تمام، والشرع يحرم ما كانت مفسدته خالصة أو غالبة، مع أن هذه المفسدة قد لا تظهر في بعض الأحيان، تمام، أو قد تظهر لبعض الأشخاص، ها، قد لا تظهر لبعض الأشخاص، يعني مش شايف أصلا، يعني لا تظهر في الأحيان أو لا تظهر في الأشخاص، بس إحنا مول مين؟ الأشخاص السليمين اللي هم مش هيقول لك أصلا ما عنديش مشكلة في الموضوع ده. وبيان ذلك أن الشارع الحكيم جعل موافقة الكافرين دليلا وعلامة على المفسدة، وجعل مخالفتهم دليلا وعلامة على المصلحة. فالمسلم منهي عن موافقة الكافرين طبعا بالشروط اللي احنا عمالين نذكرها في باب المشابهة وغيرها، حتى لو لم تظهر له مفسدة في موافقتهم، وذلك لأمرين: اتباعا لأمر الشارع، وأن موافقة الكافرين فيما لا ضرر فيه ذريع إلى موافقتهم في أمور أخرى. يبقى الأول هنا احنا هنخالفهم ليه؟ لأن الشرع أمرنا بالمخالفة. خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، لما سئل عن صيام الأحد والاثنين وكان يكثر من صيامهما قال: هذان يومان يعظمهما أهل الجاهلية أو أهل الكتاب وأنا أحب أن أخالفهم، تمام. حتى أن اليهود وصلت لهم رسالة: ما ترك هذا الرجل شيئا من أمرنا إلا وخالفنا فيه. يبقى اتباعا لأمر الشرع ليه بنخالف؟ اتباعا لأمر الشارع فيه، فإن في اتباع أمر الشارع مصلحة راجحة، وقد أمر الشارع بمخالفة الكافرين ومباينتهم والتباعد عنهم لئلا يورث محبتهم وائتلاف قلوبهم. والمسلم في كل الأحوال ملزم بالامتثال للشرع، سواء حصل له ضرر من مخالفة الكافرين أو لم يتضرر. مش بنقول له امتثل وإن تضررت، لا، يعني انت التزم امر الشرع سواء انت كنت شايف ان المضره اللي الشرع يقول لك عليها حاصله او غير حاصله. كأننا هنقول مثلا سواء راضي بالمخالفه الواقعه او لم يتضرر بها اصلا، تمام. يعني احنا هنقول له انت مشابهه الكافرين هيورث كذا وكذا، ده ما بيحصلش. انا عارف، ايوه، ما هو انت، ما هو السد، ما هو نفس المساله، ما هو ده وقت عباده الكفار للشمس، هيقول ان انت ان الناس تعبد الشمس، يقول لك بس انا ما بعبدش الشمس. ما احنا عارفين ان انت ما بتعبدش الشمس، هي المضره ما حصلتش معاك، بس هي كده كده الشرع معتبرها في المقال مش في الحال، وده فقه سد الذرائع. يعني هو الفعل نفسه مش ما فيهوش مشكله، بس هو هيؤدي الى الثاني. ان موافقه الكافرين فيما لا ضرر فيه ذريعه الى موافقتهم في امور اخرى، وربما حصل من ذلك وقوع مفسده التشبه بهم من الاقتراب منهم ومحبتهم، المحبه المحرمه شرعا، لمحبه الموالاه الممنوعه. ومن الامثله على عدم حصول المفسده، تمام، ان بعض المسلمين ربما يفعل شيئا ويتفق أن هذا الفعل مما يفعله غيره من الكافرين دون أن يأخذ أحدهما عن الآخر. برضو الإشكالية في المثال، شيخ الإسلام ابن تيمية لما عرض النموذج ده قال: وفي عد ذلك تشبه النظر. ده أصلا ما يقدرش أسميه تشبه، أن أنا عملت شيء واكتشفت أن كفار بيعملوا الشيء ده، هل يدخل هذا في باب التشبه؟ شيخ الإسلام بيقول: وفي عد ذلك تشبها نظر دون أن يأخذ أحدهما عن الآخر، فهذا لا يمنع المسلم من مخالفة الكافر، ده من باب الأفضل والأحسن، يعني عند الاستغناء وعدم التضرر، تمام. يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ النبي يعني قام على جنازة رجل من الأنصار يدعو له بعد دفنه، فقال رجل من اليهود: إن إذا مات الرجل منا فعلنا به كذا، يعني وقفنا عند القبر ودعنا له واقفين. فقال النبي: اجلسوا خالفوهم، ده استحبابا ولا وجوبا؟ استحبابا طبعا. النبي اصلا الموضوع هو كده جه بقدر الله، يعني هو لا شافهم ولا خد عنهم ولا هم شافوه ولا خدوا عنه، لكن التقت الايه الحالتين مع بعض في مشهد واحد. اللي هو لا مش دي، مش دي اللي هي تشبه اصلا وانا ما اعرفش، مش دي مسالتنا. نقول المسألة اصلا هي المسألة ما هيش تشبه ولا اخذناها منهم ولا اخذوها منا، لكن احنا بنعملها في حالنا كده وهم بيعملون في حالهم كده، مع الوقت اكتشفنا ان في زينا بيعملوها من الكفار، هل يجب عليه المخالفة؟ لا، لان دي مش مشابهة اصلا. لكن الاولى اذا ما كانش فيه ضرر وان كانش فيه مشقة عليك، الاولى ان انت تقدر تستغني استغني. اجلسوا وخالفوه. يقول فهذا لا يمنع المسلم من مخالفة الكافرين متى علم أن هذا من فعلهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هنا المخالفة مش واجبة زي ما قلت لكم. ليه؟ لأن القانون عندي هو ففي عد هذا تشبها نظر، يبقى ليها خالف وجوبا، أصلا ما هوش تشبه. ومن ذلك أيضا أن بعض المسلمين قد تكون له مصلحة خاصة في موافقة الكافرين، كما هو حاصل بالنسبة للتجار الذين ينتفعون بإعادة الكافرين في تجهيز احتفالاتهم، تمام، وما يتعلق بها. وقد جرى كثير من المسلمين للأسف الشديد على الانتفاع بأعياد الكافرين والمواسم التجارية المتصلة بها ونحوها من وجوه شتى من البيع والشراء والاقتراء. طبعا السؤال بتاع كل سنة، شم النسيم والبيض والفسيخ، والناس اللي هركبوا معاه التوك توك عشان اوصلهم على المشاية على الكورنيش، والناس اللي هوصلهم للكنيسة في العيد القيامة إلى آخره. وانا جوابي من زمان زي النهاردة ما تغيرش. أنا عارف في إخوة قاعدين هنا سألوني فيما يتعلق بشم النسيم من 20 سنة فاتوا، وقلت لهم نفس الكلام. قلت لك إيه؟ قلت لك لا نحرم ما أحل الله. أنت تاجر في سيخ؟ آه، بيع العادي بتاعك، يعني بيع العادي، ما تجيبش بقى دفعات جديدة بمناسبة العيد. طب واحد جه يشتري هروح بالجنين؟ أنا مالا، أنا فسخاني أصلا، أنا كده كده فاتح، مش يوم أجازة بالنسبة لي وأنا فاتح. طب خلاص أنا هقفل. لا، ده دي أصلا تنطع، اللي أنت بتعمله أنك تقفل ده تنطع. ليه توقف سوقك في في في يوم الشرع ما قالكش اقفله؟ ما هوش يوم أجازتك، عشان ما تعاونش على البر والتقوى. ما أنت تسميتها تعاون على العفو، عشان ما تعاونش على الإثم والعدوان وعياد المشركين. هو حد قال أنت عملت كده لكده؟ فين في الموضوع ده؟ لا طبعا، المقاصد لها مدخل في الباب ده، انك متعاون على الظلم او غير متعاون، تمام. الراجل بتاع بيض، حاضر، بتاع توك توك ده سالني من هنا 100 واحد، قلت له لا عادي جدا. قال لي يعني انا عارف انه هيركب وهيروح لحد البحر يتمشى. طب انا ماشي، ما هو ده خط سير بتاعك. اه خط سير، وديه وانصحه ان استطعت، ما عرفتش اسكت وخلاص، يكفيك الانكار القلبي. نعم، لا، الايجار في المولد دي قصه ثانيه. الإيجار هو الراجل جاي يستأجر ساك عشان يعمل مولد، ده مش معهود فعلي، انما ده سوق والناس كلها بتشتري. وخد بالك انت بقى لما نيجي نقول دلوقتي واحد ايه يروح يجيب ايه، يروح اماكن الموالد يشتري منها حاجات وكذا كذا الى اخره. في فرق بين صحة العقد وفساده وخلاف العلماء فيه، وفين حرمة الفعل نفسه، ان هو التعاون الاثم والعدوان. انت ما تروحش تحيي الاسواق الجاهلية، اصلا ده مش سوق عادي في البلد، ده سوق المولد العدرة بعينه. أنا رحت أشتري، يقولك وإن اشترى في موازين صح ذلك. الصحة قصة، وإن أنا أغشى هذه المجالس، أمال فين والذين لا يشهدون الزور؟ تمام، ومعاني العيد موجودة في التجمع ده والحاجة، أنت ما تروحش. لكن هنا بيقول لو اشترى دلوقتي وبقى معاه حاجة شريها من هناك، هي حلال ولا حرام؟ لوحدها حلال. طب العقد كان مستوفي الأركان ولا فيه خلل من من من من خلل في شرط من الشروط؟ لا ما فيش. طب في منع من موانع الصحة؟ ما فيش. كده صحيح، بناء عليه صحيح ان ده ملكك، وما يترتب على الصحيح صحيح، يعني عقد نافذ تترتب عليه آثاره. لكن أنا قاصد أروح أقعد مع الناس دول وفرح شوية وجيب حاجة وأنا جاي، لا ما تروحش. إنما أنك اشتريت اشتري. طب الحاجة عندهم برخص والبلد غالية، أو منفعة تانية مهات، فيش إشكال. فهمت الفرق بين المسائل؟ إنما أنا رايح أفرح، لا ما تروحش تفرح. والذين لا يشهدون الزور، أعياد المشركين في بعض التفسير، تمام كده. صاحب لحوم ولا صاحب محل فراخ ولا جزار ولا فكهاني ولا خضري، وفي عيد النصارى جايين يشتروا لحمة، ما يشتروا لحمة مذكاة من بتاعتنا؟ آه ما يشتروا، تمام. انت بتبقى الدبيحة بتاعت كل مرة العادية، آه خلاص هي خلصت، ايه في دكانك ومشي، خلص المسألة، تعملوش حاجة مخصوص كده. وصلت المسألة؟ احنا بنقول بس عشان تاخد بالك ليه الخطأ. النبي بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره. اعياد المشركين منكرات ولا لا؟ منكرات. الضلالات والاماكن الفسق والمجون والخلا وشواطئ العري والفحش منكرات ولا لا؟ الواجب الشرع عليك ايه؟ فليغيره بيده. لا استطيع. بلسانه لا استطيع. فبقلبه لا استطيع. طب انت قاعد هناك ليه؟ ان لم تزل المنكر فزول. طب انا نفسي غلبتني ورحت بصيت هنا شوية وتمشيت هنا شوية وجبت الحاجات دي وجيت. الا تعقدي بيع صحيح من جهة تانية. نقول لك ما تروحش اساس بس راح وجه. ما اقولوش لا. توب الى الله عز وجل لو ارمي الحاجة في الشارع. يعني ايه؟ ان الله حرم عليكم اضاعة المال. انت بتفهمش البعيد. يعني تقول له ايه ارمي الحاجة اللي اشتراها بعقد صحيح نافذ شرعا. ده باب وده باب. ايه؟ قالوا من ذلك أيضا أن بعض المسلمين قد تكون له مصلحة خاصة في موافقة الكافرين كما هو حاصل بالنسبة للتجار الذين ينتفعون بأعياد الكافرين في تجهيز احتفالاتهم وما يتعلق بها. وقد جرى كثير من المسلمين للأسف الشديد على الانتفاع بأعياد الكافرين والمواسم التجارية المتصلة بها ونحوها من وجوه شتى من البيع والشراء والاكتراء. تمام؟ يبقى احنا قلنا فرق كبير بين كون ذلك الفعل تعاون على الاثم والعدوان وكون انه هو ده من باب التشجيع على المنكر. تمام. وبينما يوجد من خلاف الفقهاء رحمهم الله في بحوث في صحة عقد بقى شراء من اسواق المشركين في يوم عيدهم وتجمعاتهم وجنب الكنيسة وجنب الضريح الى اخره. فراح اشترى الحاجة وجه حاجة عادية خالص. يعني الناس كلها بتشتريه موجودة ولقى نفسه محتاجها. دي قصة ودي قصة. وفي خلاف في الصحة والبطلان في المسائل دي. لكن الجمهور على الصحة خدوا بالكم يعني. والمسائل دي موجودة في كتب البيوع. يعني مطروحة المسائل دي في كتب البيوع الموسعة شوي. قال والمتعين على كل مسلم أن يستغني عن التكسب من أعياد الكافرين. تمام. المتعين ده يعني ما يتكسبش من العيد. لكن أنا بتكسب التكسب العادي ووافق العيد ما فيش إشكال. ده ماشية دي. تمام. يعني هنا المطلوب أن يعمل على عادته زي ليلة رأس السنة الهجرية رأس السنة الميلادية. ولكن الناس كلهم بيروحوا الملاهي والمراقص وروحوا الكنائس. أنا بقى هنلم الإخوة ونقيم الليل. أنت غلطان وهم غلطانين. إن كان لك عادة من قيام فقم. ما ليكش عادة من قيام خليك على عادي بتاعك اليوم. إن كان من عادة صيام صوم. ما هوش من عادة صيامك ما تكلف له الصيام ليلة واحد يناير في السنة عشان ده يوم الكفار بيستمتعوا فيه بالأكل فأنا حصوم. هذه بدعة تانية. تخصيص بغير أثارة. عبادة بغير مستند شرعي. لا طبعا ده كلام ده الهرج نفسه. لا خطأ طبعا. لا خطأ طبعا. انت تتخذ موسما عباديا لم يتخذه السلف. هو عيد الكريسماس ده كان قبل النبي ما يتولد ولا بعديه؟ قبليه بكتير بكام سنة. بستمية سنة وشوية. نبي مولود 620 ميلادية صلى الله عليه وسلم. 500 كام؟ 571 ميلادية. تمام. يعني في 7-6 قرون قبليه. وكان النصارى يحتفلون بالكريسماس كل سنة. ما لما خدش عيد العبادة في الهرج ما عملها ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة أحمد. ده كل دي عبادات انترنتية. الشلل بقى والجروبات والشغل الجميل الإسلام اللطيف الظريف ده اللي هو أبو كنيش كانت ما ينفعش. يبقى هنا بيقول وليس. يبقى احنا ناخد بالنا من المسائل دي لأن الموضوع ساعات في الهوجة كده بتحصل حاجات مش مظبوطة. يالله المستعان. وليعلم أن الله سيفتح له أبوابا من الرزق أوسع. وقد قال سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني له شيء في اليوم العيد بتاعهم ولا بنقول له بيع فوق العادة. افتح إذا كان يوم فتح ويقفل إذا كان يوم أجازة. بيع المعتاد بتاعك عادي خالص ما فيش إشكال لا بأس. نعم. ما أنا عارف. ما أنا بفصل أنا هو عشان أعمل ما أنا لازمتي إيه هنا على قديمه كده. لا طبعا. ما احنا قلنا لا كده. قلنا ان هذا ليس بواجب ان هو يغلق انه ينقطع انه بيع على عادتك. تمام. وده طبعا خلاصة فتاوى المحققين من اهل عصرنا وغيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال فيه الألباني سنده صحيح الأشرط مسلم فيما اخرجه وقيع في كتاب الزهد احمد ايضا والقضاعي في مسند الشهاب انك لن تدع شيئا لله الا بدلك الله به ما هو خير منه الا بدلك الله به ما هو خير لك منه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.